نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث منعا وهات وقيل وقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم منعا وهات أي أن يمنع ما يجب عليه بذله من الحقوق الواجبة من مال أو جاه أو علم أو منفعة، كالزكاة والنفقة والشفاعة والشهادة ونحو ذلك. وقوله وهات أي أن يطلب ما لا حق له فيه من مال أو جاه أو منفعة، فيكون والعياذ بالله جماعا مناعا قد استولى عليه الفقر القلبي والشح والطمع. وأما قوله قيل وقال فإن هذا يشمل أمورا، منها أولا كثرة الخوض في كلام الناس، ماذا قيل وماذا يقال وماذا قال فلان ونحو ذلك. وثانيا مما يدخل في الحديث نقل الكلام من غير تثبت، فينشر أخبارا قد لا تكون ثابتة أو صحيحة، فيقول يقولون كذا أو يقال كذا، مع أن الخبر قد يكون كذبا. ثالثا مما يدخل في القيل والقال ما يسلكه أهل الكلام والمنطق في أسماء الله عز وجل وصفاته من الجدل الذي يؤدي إلى الشكوك والأوهام والتكذيب بالحق. ولهذا كان أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، حتى قال بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فعلى المؤمن أن يحرص على قلة الكلام إلا ما كان فيه منفعة ومصلحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: والدي يعمل في التجارة ويتعامل ببعض المعاملات المحرمة من الغش والتدليس والربا، فهل يجوز لي أن أنتفع بما يعطيني من مال، وما توجيهكم في مناصحته في هذا بارك الله فيكم؟ هذا السؤال اشتمل على أمرين: الأمر الأول انتفاع هذا الابن بما يعطيه أبوه من مال قد كسبه كسبا محرما، فلا حرج عليه أن ينتفع به ما دام هذا المال محرما لكسبه، لأن القاعدة الشرعية أن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة دون غيره، فلا حرج عليك أن تنتفع بهذا المال، فلك مغنمه ومهنأه وعليه مغرمه ومأثمه. وأما بالنسبة للنصيحة لهذا الأب ولأمثاله، فأقول إن هذه الأموال التي جعلها الله تعالى بين أيدينا قد جعلها فتنة، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة في تحصيله، وفتنة في تمويله، وفتنة في إنفاقه، فعلى المؤمن أن يجمل في طلب المال وأن يسير في طلبه وتحصيله على هدى الله عز وجل لا على هوى نفسه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وإن مما يؤسف له أن بعض الناس يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حقه، ولا يبالون بما جمعوه من المال أمن حلال أو حرام، فالحلال عندهم ما حل في أيديهم بأي طريق اكتسبوه ومن أي مصدر أخذوه، فتجدهم والعياذ بالله لا يتورعون عن المعاملات المحرمة واتباع جميع الوسائل والحيل الممنوعة ليحصلوا على المال بأي طريق كان، لأن حب الدنيا قد استولى عليهم وملك قلوبهم، فهم والعياذ بالله يضيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، بل قد يضيعون دينهم بدنياهم ودنيا غيرهم، فلا يفكرون في العواقب والنتائج ولا يخافون من المسؤولية، فلا لأنفسهم يحاسبون ولا للموت والرحيل عن هذه الدنيا يعتبرون، ولا للآخرة والحساب ينظرون. وليعلم أن لطيب الكسب أثرا بالغا على الفرد في حسن سلوكه وحياة قلبه واستنارة بصيرته وصلاح أسرته وقبول دعائه، وله أثر على المجتمع في استتباب أموره وصلاح شؤونه. والكسب الخبيث له أثر سيء على الفرد والمجتمع، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. وإنه مع انفتاح الدنيا على الناس في هذا الزمن كثرت فيهم المعاملات المحرمة، وصار بعض الناس يأخذ المال عن طريق الغش والخداع والخيانة فيما أسند إليه من أعمال ومسؤوليات، سواء كان ذلك مما يتعلق بالتجارة أو مما يتعلق بالأداء الوظيفي، فتجد أن بعض الموظفين يتساهل في أداء العمل ولا ينجز معاملات الناس، بل قد لا يتورع عن أخذ الرشوة في مقابل إنجاز بعض المعاملات، وهذا غش للمسلمين وخيانة لولي الأمر. كذلك أيضا مما يدخل في هذا من يظلمون الأجراء والعاملين والمستخدمين بمطلهم حقوقهم أو منعهم من مرتباتهم أو تأخيرها، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي كسبه، وأن يسير في اكتساب المال على الوجه الذي أذن الله تعالى فيه، وأن لا يتعدى حدوده، وأن يعلم أن كل مال اكتسبه أو أخذه من طريق محرم فلا خير فيه ولا بركة، بل هو شر ووبال على صاحبه، إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه بعده كان زادا له إلى النار، وإن تغذى به فدعا الله تعالى فلن يستجاب له. وليعلم وليتذكر أن الله عز وجل سوف يسأله عن أمواله صغيرها وكبيرها في موقف عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود الشرعية من غير تجاوز ولا تقصير، فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في تعاملاته من بيع وشراء وتأجير واستئجار وغير ذلك من المعاملات، لأن الكل شريعة الله عز وجل، فهو مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فعليه أن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا مات الميت ليلا فهل يجوز دفنه في الليل أم يجب أن ينتظر إلى الغد ليدفن في النهار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز دفن الميت ليلا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أصبح أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تعلموني